نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته إذا حل صفاته يا مهدي اللي بدل ماشي اسفع له مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة Allah cintaan yang terindah ya habib ya muhammad ya abdillah wajahmu sangat tampan dan berakhlak alquran ya habib ya muhammad alaika Tuhanku sampaikan salawat dan pujian ku insan terpilih Allahumma salli alaih ku ingin curahkan air mata kerinduan untuk sang kekasih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Mata sering maksiat Ya Rasulullah Pantaskah ku melihat Ya Habibullah Melihat wajahmu Nabi Mendapat syafaat nanti Ya Habibie